الجواب يا شيخنا ان ايضا انت تمنع تشريح الجثة اذا هو كذلك، وبخاصة ان هذا التشريع قائم على نظام الكافر اولا، وعلى عدم الاعتماد على الوسائل والاسباب الشرعية التي يوقف عندها باستكشاف أسباب القتل. ثم يضاف إلى ذلك أن ثمرة هذا الذي سميته التشريح معرفة الجاني، ثم إذا ما وصلوا إلى معرفة الجاني لم يقيموا حكم الله عليه، فما فائدة هذا التشريع؟ نعم. واضح جوابي؟ نعم، لكن المقصود تشريح الطلبة نفسهم، يعني يتعلمون في العملية الجراحية. هذا أبعد عن الجواز، لأن هذه مقدمة لتلك. يعني إذن الصورتان ممنوعتان. إيه نعم. نعم. شيخنا